هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. رداً على همسة المستمع أحمد محمود إبراهيم المقيم في المطبعة الخصوص محافظة القليوبية، والتي يقول فيها: مشاكل كتيرة جداً يا حضرات بتحصل وبتأثر على حياتنا، وبيكون سببها حاجة صغيرة، حاجة بسيطة يا حضرات، لكن الحاجات الصغيرة البسيطة دي لما بنسيبها بتكبر وتكبر وتكبر لغاية ما بتتحول لمشكلة كبيرة قوي، نقف قدامها مش عارفين نعمل ايه ولا نروح فين. ومن المشاكل دي في منطقتنا اللي هي المطبعة في الخصوص بمحافظة القليوبية، بيحصل لحضرات ان مواسير الصرف الصحي بتتسد لأي سبب من الأسباب، ومية الصرف بتظهر في الشارع، ومحنا بقى نعدي من جنب كده وكل واحد يعمل نفسه مش فاضي ولا شايفها اصلا، لغاية المية ما تكتر وتسد الشارع، نقوم نلف من شارع تاني، ولما الريحة تبقى فظيعة والناموس يبقى لا يطاق، يتحرك واحد ولا اتنين ويتقدموا بشكوى في الحي، واحنا بقى ونصيبنا. طب السؤال يا حضرات، هو مش في ناس بتشتغل وبتقبض مرتبها كل شهر نظير عمل، وعملها ده هو متابعة وصيانة وتصليح أي أعطال في شبكة الصرف الصحي، وكمان هو مش إحنا بندفع رسوم كل شهر عن الصرف الصحي ده على فواتير المية؟ عشان المشاكل اللي بتحصل دي إحنا بقى بعتين شكوتنا يا حضرات، وأملنا إن البهوات المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية يتحركوا ويصلحوا الأعطال اللي خلت شوارعنا كلها مية وبرك، خصوصا إننا خلاص بقينا في الشتاء، يعني الحكاية مش ناقصة مية في الشوارع يا حضرات، ممكن ولا مش ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد السادة المسؤولين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بالرد التالي: ببحث الشكوى الواردة من المواطن أحمد محمود إبراهيم بخصوص تراكم مياه الصرف الصحي في المنطقة المشار إليها، تم إرسال فرقة الصيانة الخاصة بالصرف الصحي، والتي باشرت عملها مباشرة في تحديد مكان السد في المواسير واستخدام المعدات اللازمة لإزالة أسباب الأعطال، وتم تصريف المياه المتراكمة بالفعل وإزالة أسباب الشكوى. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين ساهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. ونحيط حضراتكم علما بأن البرنامج يتلقى رسائلكم على العنوان التالي: القاهرة، مسبيرو، إذاعة البرنامج العام، برنامج همسة عتاب، أو على صفحة البرنامج على فيسبوك وهي برنامج همسة عتاب. وإلى اللقاء في حلقة ردود قادمة إن شاء الله، مع تحياتي نهى بوصيلة. همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.